أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم الشان الكبير السلطان، خلق الإنسان من طين ثم قال له كن فكان. نحمده سبحانه، وحمده واجب على كل إنسان، ونشكره على ما أسداه من الإنعام والتوفيق للإيمان، وصلى الله وسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إذن في هذه ليلة المباركة الثلاثاء 23 من شهر رمضان المعظم سنة 32 و400 وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالثة والعشرين من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يسر إدارة مسجد حواشة أن تستضيف الأستاذ الكريم الدكتور إبراهيم بن بكير بحاز ليحدثنا في موضوع موسوم بعنوان من خذله ما خذله الله، والضمير هما إلى من يعود يا ترى؟ عن ذلك يجيبنا فضيلة الدكتور في هذا الدرس المسلم بعنوان من خذله ما خذله الله، فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أنما جاء بحق من عند ربه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني عمار بيت الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بشهر رمضان، هذا الشهر الفضيل إذا كان غديس في الثلث الأخير، نفعنا الله به، رحمنا الله وغفر لنا وجعلنا من عباده المعتوقين إن شاء الله تعالى. من خذله ما خذله الله، وند نهاية الحديث، حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، يناديس الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جنديان من جنود الله، من نصرهما نصره الله، ومن خذلهما خذله الله. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من سيول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السيول بصفة عامة على كل مسلم وعلى كل مسلمة، على الكبير وعلى الصغير. أيضا في الحديث النبوي الذي نحفظه مثلا عزمت المدارس النق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. الأمر، من رأى منكم منكرا فليغيره، أديس فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحديث للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قوي، يقول الحديث اللي عنده إقواء، ربما تلاحظ منك يا مدرس الحديث المفروض يبدأ من آيات القرآنية، ولكن السياق الجي على خطر أوضح العنوان فقط. حديث للرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يشبه الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو النون التوكيد لمني لم، لا تأمرن، خطيت لا النافية أما الناهية، لم التوكيد، لا تأمرن يعني يلزم غفور، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. يا رسول الله، إذا لم نفعل أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ربي هذا سلط وشدي من أددعوني وحدي لا يستجاب. ربي سبحانه وتعالى في كثير من الآيات أمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إننا ولتكن منكم أمة، جماعة، أمة يعني جماعة مجموعة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، في سورة آل عمران. في نفس السورة أغنوش داني ولتكن الأمر، أغنوش جمشرين كان أيضا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة سبتة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أدق نمار ربي سبحانه وتعالى شارون أمر بالمعروف بالنسبة للمسلمين الكفار إلى نلومين أهل الكتاب، فالتغنيني ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني خيرية الأمة الإسلامية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخيرية أهل الكتاب في أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتاب محمد صلى الله عليه وسلم، أن خسرت المستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مدوا سغمار ومن سيول، يعني عامة من سيول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من سيول سواء الموضوع أتنسيون بصفة عامة عن أمة الإسلامية قاع. نشير ربما أن نضيق الدوائر، واش كد ناس الوضع مزاب، الأمة الإسلامية، الأمة العربية، الجزائر، أدنس الوضع مزاب كالعادة، يعني أن نخزر ما فينا من معروف وما فينا من منكرات. المجتمع النغم المزاب المحلي أن نحمد ربي ونقل، يعني باب السني، يعني لا يغمط المجتمع حقه وليقر، يعني لشغلنا الحمد لله تي وحدي يغلب المعروف كثير ونأمر به، يعني من باب التذكير. خزر دي قنشرة دا وحدي تذكر تشكر صاحبه تأمر بذلك المعروف لكي يقام ولكي يواصل. أم بصح أيضا بتناع، يعني مجتمع نظم زاب لبس به ضنظف بالقياس مع بعض المجتمعات، الحمد لله أن نحمد ربي سبحانه وتعالى ونريد فوق ذلك مظهرة. ولكن أيضا منكرات لانت موجودة، ولد حد ينكر ولقر ليش غم المنكرات، منكرات موجودة في مجتمعنا. قلنا في سفرة أبريد نشيدو مدير شوف ناس يجرون ناري بس ينجعاصي في ذهن يسخرن، يعني غدس النبالة ويتد من المنكرات في المجتمع المزابي وربما في المجتمع الغرداوي. يلا هنسيو أول شيء غير ما أسبي ربي، أسبي ربي ترقيت يدي تسبى يا ربي فلان ينير فاق لا يتسبى يا ربي، ونفت هذه مسلم من أهل الكتاب دودة يهودي مجوسي، ربي منع نسب أهل الكتاب الكفار مخافة أن يسب الله. مش لشلاد حييت على فنتي لا يتسب ربي، منكر من أكبر المناكر جن حد يتوي داون منكر. واني ينزود يسول في الدينس مفروض ما بت الإسلام بتغادي يلزم، واني لاني سلس وليني ولاد الحييت ولي يتحرش ويتحرش جاجز وعلى الأقل القلب إلا ضعيف الإيمان، بل نشغر سليمان على خاطره أني لا لدي حسة أي أني زعزعتين نسبيين الدين ولنجم لغالب ولنجمة غير سفوس ولنجمة غير لسانس يحسى يسولس، ونيدوني ضعيف الإيمان من لا يحسى أقول أيدوني ضعيف الإيمان أضعف. أما بت ولد حي توسونا ما نمس ماضن إلا أني سبني كيف نشغر سليمان، هكذا صريح، يعني صريح وواضح وظاهر الحديث النبوي وندقت. فيسنت أتلقي تسب والشتم غيرنا، يعني شن هتنظر نتسب تيني ذو جار بين أحد توس غموني ربما أكون مخطئا، لا يتسب يا صاحبي ما عليش أسي سبي ممس أسي سبي باباس بس يطيح لا يطيح لا يتسي لا يتسبى عادي وش قال نورمال يعني مبتل القدر يتوتس جرس دليل محبة ودليل أخوة إعادة شسبغة يتسبذ ما عليش هتقبله هتقبله أيضا واني دقين شيلا من الشنائع ومن المناكر. كذلك المسخرة بالناس غرنا رب سبحانه وتعالى إنان يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا ينبغي أن نسخر من بعضنا البعض في اتجاهاتنا وتوجهاتنا خطر نسي الخير يتمانيت لا غير نشي المجتمع الميزان ماذا بينا نتوحد ماذا بينا يعني تغير ذلك تتوحد ما وضع مظابط توحد عد غير مجلس عمي سعيد ورئيس الهيئة وما إلى ذلك. نريد هذا إن شاء الله تعالى سنصله بإذن الله أدعى غير مرجعية قوية غلبت لو أنما كانت تزول إن شاء الله تعالى. ولكن غير مر توجهات وتوجهات فقهية خطر في أمور العقيدة وكل كما كيف كيف توجهات فقهية بسيطة. ولذلك نتحمل بعضنا البعض ولا يسخر بعضنا من بعض ربينا ينغمون. بل أكثر من ذلك المفروضة الجيران إذا كان رشين سماسنة الجيران ينيني لنيلسن سندا واحد ياسيني ذات الجيران أما حدودا شيني الخربت يا أخي وين الخربة نشين نبتين إنه دو خربت نشين نبتا يعني ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. من ذات الجيران معناه لهم حقوق علينا كما أن عليهم حقوق علينا غفرا شنين وإنه ذات الجيران حقوق الجار ربي ذنبي كلاهما أوصى بهذا الجار أن رتلبنا يعني خاطي غير الله يعني بمس عادي يتمسخر يعني يسخر من قوم يا ربي إنا قوم نكرة نكرة لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه خاصة في قضية الأمة الإسلامية أن يعني الأمة الإسلامية لجلس المسخرة. أرجو مثلا عقوق الوالدين أن يعني غيرنا من عقوق ترقيد القنوارة مثلا مع باباس ربما وننفاه مع اسم يمنغ مع اسم ربما يسوفخ استدار أي إن كان خلاص يا وسق الدعي باباس وسق الدعي ممس إلى عاق لوالديه أم عاق لأمه. كذلك قطع صلة الرحم النصر إلى قطع صلاة الرحم ربما تترك الميراث أما نغن لكن ترقين خلاص تنازعوا جبدا وليد سنوا واتن إقنوا لسيونا وضضن إقنوا لخصدر الوضضن أما هذا جن تكتونات إن إنه دي تكتون مع ممنس إنه دي تكتون مع بعضهم بطلا دي يغلب وقس على هذا. أما قطع صلاة الرحم بغض النظر عن العداوة والتزورد مثلا خالتيش والتزورد بتيش والتزورد بابا تشزعلوك والتزورد وتكلم بغفصن قطع صلاة الرحم من رتلب النغوة هو أن إلا أن أمر الله به أن يوصل. أيضا من قطع صلاة الرحم من قطعهما قطعه الله ومن وصلهما وصله الله. الرحم وصلها خط وصلهم من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. الاعتداء على الجار الطلاق وما أكثره في مجتمعنا نشين تغرديت الطلاق غير يغلب من مناكر الطلاق غير يغلب الطلاق من الشباب يعني والجن القيمة يتبور حسيننا نتزوج شهر شهرين ثلاثة أما غمان باسو قاسي خلاص والتعجيب لا يعني يكون هذا صبر تفتيت ربما سيجد فيها أخلاقا تناسبه على خطر اللي يخسد يفأني لا يريده طبق الأصل مستحيل. وهذه الفتاة تلا بين يديك أيها الشاب لكي تقوم اعوجاجها وأما مشكت أدعاد تطلقها ومن بعد تصبح أتورني في أعداد المطلقات ونضل منكر في المجتمع أكون أنس اسم غبس ربي سبحانه وتعالى ربما أدي الصوت لنا ما لا يحمد عقباه في هذه المطلقات أن قد ربي في هذا المجال. تبرج النساء يغربت تبرج ما معنى يعني خروجهن ربي ناس وقرنا أرصامت وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هذا ربما في الجاهلية الأولى تغنجور تقاعد تحنت وربي ناس المرأة المسلمة قرنا في بيوتكن وربما نجد لهن عذرا مشكون ظلم تزنا أخواتنا وأمهاتنا ونظلم وزوجاتنا ربما ونفينت منون إلا سير جاز الشباب مثلا ونفينت منون غتنتعاون أتزمش يعني لكي يقضي لها حاجتها، ربما ولو فولتوفي الله غالب سوى من ينشرني غولاد سدنا نشر الكيران ما نزود كل تفد يعني تيزنا في كل مكان. إذن لابد أن يكون ديس يجن أمر بالمعروف في هذا المجال. كذلك في شأن النساء التشبه بالأجنبيات في تقليعات الشعر وفي المساحيق والمساحيق المساحيق نسبة مصنعة يجن غب شيء يجي التليفون يتجلي باللي يسل في قناة ألمانية أين بريونتين الله أعلم من تجان بورس شباب مش كذي جسيسين تقليعات الشعر أين شنتفني لاني فغضة وانتخرته أو تقليعات الشعر يتجلي بتا السيول يعني بتا وان المادة اللي انتجت مش كذا يعني ربما نبريونتين مش كذا طفمه مش كذا بتا وليت تسلب أنه مستحيل. أعزكم الله مني الخنازير، مني الخنازير من أين يستورد؟ من إسرائيل باللترات يعني باللترات شان نرتلب أنه يعني بتل غبشة استوبرك يحكي تونيو غبشة من أصدقه يسلت في قناة يعني من القنوات العالمية أن عاد مشنين الناس أن عاد اللبط زاون نغن تبقد تزدان الشباب يعني. لذلك أنرت البنغ في هذا يعني باب السد يحطات مزور ربطني رحمتون يحطاتون القرعة من الريحة لا الكل ضحر زواني للتحريم هامي لا الكل لا الكل العلماء بعدين حقا قضية الصابون مثلا صابون نمعطر الصابون نقالب قدنا لعد من شحوم نجسة وهكذا تعاد نتحرم هامي لكي كنا أنبت يعني هذه المقولة التي تقال عن عمر بن الخطاب كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام قاعد تقدي لعد يعني تطن في الحرام. كذلك الملاحقة معاكسة النساء في الشوارع في الأزقة النساء والفتيات الرقية الشعوذة ديس يعني أمور شعوذة يعني خاصة كن حد بتا يزوع إلى الأولياء وإلى الصالحين يرجو منهم يعني مباشرة يخصيصا يعني يرجو ويترجى من خلالهم أن لا أسجاب ربي الدعاء ما سجل لي أسيفتح ربي ما كل هذا من الشرك وربما ليس شركا خفيا ولكن شرك حقيقي. أنرت لبنى أيضا هي من المناكر أيضا الزنا وما شابه الزنا المخدرات المخدرات الدخان الشمت الودان حكاني لبعض من أهل الدعوة التبليغ الأزوان تفل بن فلان وفلان الودان بتوصل صوت حالته وشتي دمي سن فلان واش وصلك هامي توضى ضاموني بتسم جوابا وشتي من يوحدين سبانا وشتي من تطفنا نخفوس يوحدين سبانا لعنا وشتيمن تطفنا نفوس. معنى ذلك المعنى أنه يوالو يقارب اللي لا وجود للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكون إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولتعيد تسباننا لعننا أدعاك دعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يعني أدعا ديس دعوة أدعا ديس أمر يعني بلطافة عند الأمر إما باليد بالتدبابة مثلا أديوت يلزم أديوت بات خاطي دبابة دي جنوبرك صح يعني دمدوش اسمه مثل عميس ربما سزوا بلسانه بتقعوا للنجم أسيطلب ولس عن ظهر الغيب أسيطلب ربي الهداية يا ربي هدت يا ربي هدت يا ربي وني الجيران ليفغ بريد يا ربي هدت يا ربي ارتب له بريد على الأقل تحسي داس تتألم لما هو واقع فيه المصيبة على خطرها مصيبة وقعت عليه ما غالب ربي يبلات ولعلك تكون سببا في هدايته بدعاء عن ظهر على ظهر عن ظهر الغيب. إذن نعم المخدرات القيل والقان في مجتمعات مصابغنا غربات أول يعني تبي دول جزء نقل ولا تلقد تريبلاي دوبلاي يعني ذهب إلى أبعاد كثيرة جدا وإخلاف الوعد فنشنو عدنا تمزاب الوعد ناطمزاب كلمة يعني خطيرة جدا بتغنى الوعد قناس الوعد ناطمزاب معنا فينا خلق من خلق المنافقين آية المنافق ثلاث، ومنها إذا وعد أخلف، بتاع غنى وعد ما تمزاب، يعني إخلاف الوعد معنى أتمزاب، لن وصفوا بأنهم منافقون والعياذ بالله. هنرتلب لنا يعني كلمات خطيرة جدا. ثم النصوصية تكرر العسس يستند ربي بتنا تفن يعني في كل مكان يدول لي موران تكرر يدلا موت وصابات المهم إلا إلا إلا تقلوا تزعلوك. هذه النصوصية في شبابنا، الغيبة، النميمة، الربا، السمسرة، يعني السمسرة من الممارسات الربوية، الغش في التجارات، ربما سيز زنزي ورجزي، سيز زنزي يتمطط زي، سيز زنزي يضف لي زي، هامي دا بروفيتا نفس البضاعة بتينا تاجي نغسنية باللي وانو يدحي ضاطف الوليق سيني سيني السم لا يسن ربما لا يتسس ديما لاش الشباب بس الشرجة استدار طمطط تلقس والسين يلا المهم سيني، نوع من الغش، من غشنا فليس منا، يعني ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا منكر من المناكر، المناكر الكبرى من المناكر الأخرى كاع كبرى، إنك ماشي نتعشت عند الأوساخ والقاذورات في شوارعنا، التجر دمارو ربما إلا بسي تنضف ربما يحفظ يعاون عمال النظافة، لا إلا لك ساعة ساعة غلط نقارسني زبالا نشني نزبل نتند عمال النظافة ينظفون خاتي دي زبان عمري هم ينظفون، لأن ربتني عون ونرجو منهم أن يتقنوا عملهم، خاطر هذا يتقن عمل مهم جدا، وإذا لم يتقن عمله فمنكر من المناكر يجب أن ننبهه. ولي تجي البيض نديس يفراو ليفري ضبعت ولي تجي غلاد يعني ديو السخن يعاد قلت أهن هذه القذورات، روح الواد بدا سيود الغال تقبلو الغال توطي ضد معاس واد مزابد ولد واد المزابد إلا مغناش. صحيح ربما البلدية تقوم بمهمتها، لم تقوم بمهمتها منكر، يلزمنا أن نتشر كمجتمع أن نتشر نسيون أنسيون هامي يموني بلديتنا، بس جارنا مثلا بلدية بنيزقن أحسن منا بكثير في هذا المجال في قضية الـ في قضية الـ النظافة، يغنات زنضف نبهان هامي على خاطر طروانس تربا على أن ينظف ويتلوح الكاغط من الحلوت الفلاش تشكار تشكارين في كل مكان تدروها الرياح، أكياس الزبالة يعني في كل مكان، أني مارو مثلا حشكم يزون عام النظافة نوما موت سوفق ضد المسمس القاذوراتش ترقيد ولي يزوان عام النظافة والتبي عاود ريت جسد تشكر توحدي عاود ريت الغروب والتج أغلاد أغلاد معنى ذلك أدي سموش أدي نهش أدي السوفغاني اللانديس ساعة ساعة السوفغ دفتا السوفغ دما نعتقد أننا يعني زعما مجتمعنا تطهر عند أوراق الاستبراء بابي يجينيك حشاكم أنت سمحا أترقيد بالسواد تدروه الرياح في كل مكان قام نقصد ديز دخائم مني علامات نجاسة شتيد ها شتيد نجاسة موجودة الدورة يقولات إني الجيدو مغلط نداود روح الغلط نحواشة غل نحواشة كذا قاع يعني قاع لحوم تلا بهذا الشكل تروح لتجمي وين مثلا مع نقصان سكان الغابة روح لتجمي وين إذن يعاد يعني دق المنكر أو أنه قيمة النظافة في الإسلام ربما أطيل عليكم قيمة النظافة في الإسلام لما سقطت الأندلس عام 1492 يعني كت خمس قرون منذ أن سقطت آخر مدينة في الأندلس إسبانيا بتتغن المسيحيين بتتغن المعيار مغ القيمة السنسيس وني دي مسلموني خادي وني دا نصراني مش كتنلح قنتنا تنغن من وجدتموه نظيفا فذاك مسلم فاقتلوه يعني دود المعيار نتلحق انتن سغلد لغلد نتلحق انتن من كل مسلم كل من هو نظيف يقن دملان يسمونه زنضيف يبين دود مزنضيف دي مسلم خاطر الوقتني ونخزر الأوروبيين ماشي لا نيمارو الأوروبيين ماشي لا نيمارو دي مسلم بكري دينيني دي مسلم بتلك النظافة وبتلك الأناقة يمسلمن تغن أنيقين في الحضارة خاصة في حضارة الأندلس. قيمة أخرى أن سلقمتنا من النظافة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طمطتك تمطط تمجيدا من الرسول المسجد النبوي في المدينة المنورة تغدسك تمطط يعني تتز إلى المسجد تقعد تبي تفق نشرا يعني لأن يعني ربما يمشي من هذا الوقت نيش الورق بالسين يمشي من لا تنقى لا تلقط تنقى تنظف مش كتقيمتها مجيدة طوم دفت ديما يورثت الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يوم من الأيام يوم يومين والكيوفي يعني والحلي غير موجودة، فسأل عنها يسوي الغفص ما يطلع تمططو إن الناس ماتت يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبي حمق، هل أخبرتموني؟ قالوا كلمت النيمي ميت لا، قال نزل يا غفص دفنت، أروني قبرها. سجن السانيلس قيل بأنه وقف على قبره وقيل بأنه صلى عليها. الرسول يزول غبس الطمطوط عاملة نظافة خاطئة المهمة، وإنما لله في سبيل الله تنظف طمطوط، نظفت مسجدا لأنها تنظف المسجد بيت الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على قبره يكفي، ولو يزول غبس وقف على قبره سأل عنها افتقدها يسوى الغفص يوان في خزدر يسوى الغفص الناس صعبة سيلوم يتنهم ويتنم، يعطوني قيمة النظافة. كيف نترك هذا المجال؟ يعني أحياؤنا وشوارعنا وأمام بيوتنا ووادينا أموني بهذه القدرات، ماذا بنا نخزر غلدنا ننظف ننتيدت بتربية. ربما نشن بعض البعض الحلول، لكن على بني الدرس لا فلاش خاطر 20 25 30 40 دقيقة وكله تكفي، والدرس يعني الشيء بكل صراحة هو الدرس الذي اخترته لهذا الشهر الفضيل لشهر شهر رمضان، يعني في مدن الشمال وفي هنا في في في في مدينة غردان. الدراجات والدراجات النارية دون أن تجنت المناكر دين يسيب قلني سواء في الأزقة يقولون نظم خراسة توجني وموت توجني ونيد بسكلات دوني ندل الموت وموت لهو أي شيء يعني ونني السطنس ونني سسب جنسن لا يتسابك ستوب التشاب لا يعرف أم بتا يعني لا لكنت نونين ولا إلا لكنت نغلدن حد يجي البلد سوي حزقة أدي فقط فلي ببراءته شتت لزود بجنونك التوتيد، وكثيرا ما يقع هذا. خزر غيقلنا كان الكار خزر غيقلنا يطفل من ميز أموني مسمس الإدم من داني لا يجلس البرسمة ياك لا بأس إن شاء الله إنه لا موتو تدهمت لا موتو أغلاد يويت لا لا لا المسمس يويت لا لا العيات ما غبي غلادنا الغابت مثلا لا نتسابق لا نهلك الدنيا أي قلنا جدي والله والله العظيم غير التخلع أطرون السنة أجدي فرصة السمد سوضة نشاء أنبت أي قلح بيش أشني بقايم تريق الروح انتدت يعني انتدت تترول ضموني تريق اشي دوبلة ثمانية لان ممنوعة دوبلة يا سيدي معنيش دوبلة دوبلة ساعة يبتا قاعمتي غاريتينو لا خزر بلي لا يتسابق بلي دي دوبلة المرسيدس دي دوبلة حروح دوبلة تجرالي بطف مثلا بريد الغواط مني لنديرك روح دوبلة بتاخذ مرسيدس بتتنجم داس هذا دوبلة نسوس لتهلكم يعني فيه. وهكذا يعني النقال الفضائيات الانترنت ظاهرة الفقر المدقعة تلقيت لبعض الهنوكر يغولاد يعني داني غلادة والساعة الخضرة أموني جرس مثل طنط سمضع دا صلاح نتحونا تلقيت ليش مرتش كارت يتلقى. هل أغنياؤنا لنسن نسوني النيو؟ هل ساعة ساعة نتوطى ندخز ندي دمانوني النيو لان يعني على الأقل دي ديقي زي منس خاطر نتي منس لي ديقي زي منس يترى ماذا به وليتو يحزر لغالب السوط ربنا عاد تنقاتوني كيف سرقتوني ديك تشلاطي وحتى التاجر خلاص ربما ترهمت وهكذا. يعاد تيني انه بعض من المناكر في عاصف ذهني خاطئ كل المناكر، وهذه مشي لا تثبت عزائمنا بطبيعه الحال. المفروض مشي نغ المجتمع فيه خير كثير، ولكن ايضا مثل هذه المناكر نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يزيلها من مجتمعنا. وازالتها اولا يبدا من الاسره العائلة بابد مما أنت مسؤول وأنت مسؤول أيها الولي عن ابنك سيم الزي سلم داس باتي شويني ونضبع يغس يغس دنعمت بكريتو يغس دنعمت أما شو نضبع أغروم ونضبع يغس ونضبع باتي شو الحلوت وستجاموني الحلوت تترزم طقس سيبيان كاختني لاش سلم داس بلي كاغت هاش تين وانا التوت الزبي شي غرش البيدون نزبل حشاكم نوح ديني السلم تضموني تفهموني سيم الزيس مي الا غلاد يسغد ديك الحلوت ولتي تلوح هذا الطفل كاغات هذه كلمه انا غاتيج السلم ديال التجار ايضا تجار في الشارع السلم ديال النيبور سما تجيني طلبوا مال طبزان يسغد الحلوت تلوح مي الكاغات شتيني غرش المزبات الوحديس يسغد ديك الفلاش يقول دعت ولتلوح روح لوح مسمس انشان فلاني وهكذا. تربيه توني التمزورت في البيت التربيه ثم تربيه اللسان بدات تسلد ميت يسب كنب هامي يسب ما انا وني يسمى داس روحي للشارع خاطر ميت بعد غادي يعتب عتبه البيت غادي يزوين الشارع. اين هم لجان الحي؟ اين هي لجان الحي؟ لجان الحي هي لجان الجيران. لجنة الحي ميلة في الشارع شيء لجنة الجيران يلزمك تقوم بدور الأخلاق، بدور النظافة، بدور التوجيه، بدور الاجتماع مع أولياء الحي. مش كتحافظن في الأخلاق الحية، تحافظن في النظافة الحية، تحافظن في قيم الحي. مش ماذا بينا نعديس منافسات بين الأحياء في هذا المجال. ثم بعد ذلك بعد الحي أنا ما درست مدارسنا تعلم الأخلاق قبل أن تعلم الألف والباء والتاء وقبل أن تعلم واحد واثنين وثلاثة. المفروض هو هذا. إذن أو المجال أو المدارس بودنا المعلمين دودا دوروا بودنا الإدارة تحث على هذا وتذكر بهذا باستمرار. الأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق. النظافة مثلا نظافة القسم التلاميذ نتنا نظف القسم من سنة قيمة النظافة. المعلم لا يعني يغرس قيمة النظافة في أبنائه. نظافة اللسان ونظافة المحيط ونظافة النظافات أنواع النظافة. إذا أنتني المدرسة ولنا مدارسنا الخاصة الصنب اللي في المدارس الرسمية الذي ما يسمى بحماية البيئة ديس النظافة في التربية المدنية ديس مصح درس واحد خلاص مصح ديقنش إلا دائم. مدارسنا الخاصة نتحكم فيها، مدارسنا القرآنية نتحكم فيها. يلزم أدعاد يعني الكلمة موجهة إلى مدراء هذه المدارس ومسؤولي هذه المدارس أن يقوموا بواجبهم، وموجهة من خلال المديرين ومن خلال هذا المنبر إلى المعلمين أدقوا من صدور نصم في هذا المجال. أيضا أنزل المساجد، دور المساجد كبير جدا الحمد لله وشان ربي أو أنتوني الكلمة لا تجردان لا تسلس الأفئام حدو ضدنا يحلم بهذه لم يجدها. الصوت لا يقطع إلى كل مكان، صوت المسجد خاطي صوت فلان ما فلان معلان صوت المسجد لا يقطع إلى كل مكان لا يشات دائرة تصمنش الكيلومترات لا يطول أكثر من ذلك خاطي غير بين المغرب والعشاء غبشت تشد القرآن الحمد لله الدروس الأناشيد الإسلامية معنى ذلك إذاعة كاملة بدون رخصة لكن يشتوما يطمزر يا سيدي رب غني حسن فتنين نفو النعم وغني تحسيب غني حسن حساب شديد ربي لا يشانغ ما شكن كن مثالا يقتدى مش كحد وضدنا ده غني يتبع مش كحد وضدنا ده عادي يخزر غنى ولد ربينا نغنيت ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. همون تكون نشند إم يعني أئمة قدوة في النظافة، قدوة في الأخلاق، قدوة. صحيح الحمد لله غنى مثلا بعض المعايير قال أمزاب أمانة سمن مش تونتو الكلمة أمزاب شيني الله يبارك لأغرسن أمانة تونيو نريد فوق ذلك الأمانة، النظافة، اللسان الطيب، اللسان المتخلق، القرآن، قعون معايير أو القيم مدبنا أدعاد نتيدت خاطي دسفة خاطي الشباح. وأيضا ننشرها في غيرنا، ننشرها في الجيران، ننشرها في محيطنا التل الجماعات النغ لا لا لا لا الانعزام النغنى التل نشرنا ونتينو أيضا في محيطهم في محيطهم محيط المدينة يعني عند المتجاورين. كذلك قلت وربما أنهي مجلس عمي سعيد نخت نطور مجلس عمي سعيد غرسي قندور دزعلو ربينا ما قلتكم منكم أمة لعل مجلس عمي سعيد دين جمدي كون أو الأمة أو أن أو أن أو أن أو المجمع أو أن المح أو أن أو المجموعة مجموعة أمة يعني جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ربما تلعست أسنش فعالية لهذه العزة حرص الحمد لله شداني تغرديت ونرجو أن تكون أيضا في القرى الأخرى قاع دوارجنا حضرة في كل مكان توني العزت في الإسلام تسمى الحسبة في عهد الدولة الرستمية تغرس الحسبة مؤسس الحسبة عمر بن الخطاب كان محتسبا تغي الدورة في الأسواق الحسبة أو الحسبة عند العس نشي نغر العس خاطي مش كتعس كان ضجال العس غس 24 ساعة من الدوس دسج غس 24 ساعة دل عست تعسد الأخلاق تعسد النظافة تعسد المتشردين والمتشردات تعسد اللصوصية قاع العس انتو انتو كنا كنا كل يعني تطورنا رزمن في هذا المجال اكيد المجتمع هذا يكون نظيف. قلت مؤسس عمي مجلس عمي سعيد ادين الجمدي اسسها مثل هذه وان يعيد تفعيل هذه المحاضر وهذه المؤسسة مؤسسة العسا. أدي كون غرنا قلنا رئيس مجلس عمي سعيد المرجعية النق أدي استمار وانت دي السيول في هذا المقام أدي استغرد دزون القرارة دزون لتبون ورا دزون تيزجون دزون إلى ورجنان أدي زون جماعة تل أدي السيول كلمة مجلس عمي سعيد في أمر بمعروف في نهي عن منكر أما من ينوب عنه بالصح باسم مجلس عمي سعيد كلمة العد غرس المعنى مرجعية مجتمعنا ليتاهمت على خطر لك أن نتكلم بك المرجعية ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر هذه المرجعية قريبا بحول الله تعالى. كذلك المحاضر يعني الأعيان مجمع العشائر مجمع المحاضر أو أنت إنه نغدخ الجماعات بالتل تقوم أنت الدور كل هذا يؤدي يعني كل جنح بتي يود الدورس في هذا المجال. وطبقنا من رأى منكم منكرا فليغيره سواء باليد أما باللسان أما بالقلب بلت أن يوده انضارشت ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله لا يسلط علينا شرارنا ويدعو خيارنا فيستجاب لهم. وكذلك لا نذل خطرا كنا نخزم المجتمع الإسلامي كله إلى المجتمع الإسلامي كله ذليل يعني لن تعشق ذلة المجتمع يمثل من ذلة أمام النصارى واليهود مخاطي. فمن أين جاءت هذه الذلة؟ علينا أن نتساءل ربنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين مصح المؤمنون المسلمون حاليا أذلة نخصم ونغيس أذلة علميا أذلة حضاريا أذلة عسكريا أذلة اقتصاديا بكاع المجالات نحن نعيش الذلة هامي. هل عاد لم ننصر هذين الجنديين من جنود الله على خطر ذكرنا في الجهاد الأكبر لكن الرسول سيد يوسف الغزوة غزوة عراك يعني سلاح ودماء وموت واستشهاد الناس جئنا من الجهاد عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر عند الدنيا تمشي كانت عاش مارو في غير قتال أو الجهاد ديس جنديين من نصره ما نصره الله ومن خذله ما خذله الله. ألا عاد لك نخذله جنديين أو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك خذلنا الله سبحانه وتعالى. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارشدنا وارشد بنا وارشد أمة الإسلام وارشد أئمة المسلمين. اللهم واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ثم اعف عنا ثم اعف عنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعني إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل الدكتور إبراهيم بن بكير بحاز على درسه القيم الموسوم بعنوان من خذله ما خذله الله فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جنديان من جنود الله من نصره ما نصره الله ومن خذله ما خذله الله. وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتحقق خيرية الأمة كما كانت في سالف عهدها. والله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجزاك الله أستاذنا خير الجزاء. ونذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله للأستاذ عبد الله بن صالح بابهون موسوما بعنوان كن صاحب مشروع في حياتك فهلموا جميعا للاستفادة. بارك الله فيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.